فلذلك المأخوذ عن المعتزلة هو طريقة الاستدلال هذه التي تأثرت كثيرا حتى اليوم أفراخ العلمانيين ومن يريدون كما يقولون تنوير الإسلام هم أكثر رجوعهم لكتب المعتزلة. سنأتي في الغيبيات، المعتزلة تنكر جميع ما جاء في السنة من الغيبيات، نزول المسيح، الدجال، مر معنا في عذاب القبر، المهدي، كل شيء أخبرت به السنة ينكرونه. إذا الإشكالية معهم أنه لما نقول المعتزلة أثرت على جماعة الطوائف، طيب من الذي أثر على المعتزلة؟ هم علماء الكلام. طبعا المعتزلة هم خصوم أحمد رحمه الله. طبعا بعضهم يقول المعتزلة ظهرت لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال الحسن البصري. طبعا القصة دي تروى لكن لم نجد لها سندا، لكن تروى تذكر في كتب التاريخ أنه اعتزل مجلس الحسن في مسألة الفاسق الملي، كانت مسألة في البدعة، الخوارج متورطين في هذا، وهلا السبب أنه الخوارج مالوا للمعتزلة لأنهم اتفقوا على أنه الفاسق الملي في النار يعني. وإن كان الإباضية اليوم هذبوا القول، قالوا هو في نار ليست كنار الكافرين لكن في نار، يخرج لا يخرج مخلد يعني رجعت، لكن قالك ليست نار الكافرين، لكن في الدنيا الآن أنت أهل القبلة، لكن في الآخرة إن لم يتب من معصيه قالوا هو في نار. هو الإباضية صار لهم تطوير اليوم لما يحاصروا بمثل هذا الكلام يقولون نحن نقول لا هو ليس في نار الكافرين، انظروا ماذا يقول لك، لا لا لا ليس مع الكافرين، صدق هو يقول هذا لكن هو يقصد أنه في نار أخرى، الله أعلم أشد أنك لا ندري، لكنها نار مخلد فيها. فالقضية المهم شيء، فلما المعتزلة وافقت الخوارج في قضية فسق ملي في الآخر واختلفوا في الدنيا، المعتزلة يقول في منزلة ميلة منزلتين، الخوارج يقولوا كذا، المحصلة تفقوا في النتيجة. المعتزلة بعد ذلك صار عندهم تطوير لأنهم المعتزلة عادوا قدريين، عمرو بن عبيد معتزلي تقرأ في كتب السلف هو قديم معتزلي قديم، منين هو تلميذ من تلميذ واصل بن عطاء الغزال اللي كان يجلس من حسن البصري. عمرو بن عبيد أصحابه الذين تلقوا عنه بدعة الاعتزال بدعة القدر وغالي في القدر كافر، وتأثروا بأصحاب أبي حنيفة، اشتفهم أنه الرأي هو شؤم على جماعة الطواف، لكن يقولوا المعتزلة أثرت على جماعة الطواف، أهل الرأي أثروا على المعتزلة. لذلك صار واحد الطريقة تتعجب منها سبحان الله، لو تقرأ في تراجم الوجه آخرين غالبهم وش تلقاه؟ تلقاه في الفقه مثلا ينتسب أحد مذاهب يسموها الأربعة، لكن تجي في الاعتقاد تلقاه معتزلي حنفي غالبهم، عبد الجبار حنفي غالبهم غالبهم غالبهم يتبنوا المذهب يعني في الفقه في الفروع، المعتزلة أحنف اللي يقول الزمخشري عمرو بن عبيد الطوسي الطوفي معظمهم كل رؤوس الاعتزال بن جني صاحب اللغة هذا المعتزلة كلهم حنفية المذهب نعم لتأثيرهم. وتلقى الماتريدية اللي هما بعد الأشاعرة يختلفوا معهم في مسائل أغلبهم حنفية، الأشاعرة أغلبهم شافعية وبعد يجوا مالكية، الحنابلة المتأخرين بعد أبيع الأغلبهم مفوضة وعندهم اتجاههم تأثر بعلم الكلام. لذلك الطبقات التي يعني حصل فيها الثبات على السنة هم الذين هاجروا أهل الرأي، كش اعتبار مذهب أربعة أبو حنيفة إمام، شفتي تولى أبي حنيفة تلقى فيه زير كما الخطيب صاحب تاريخ بغداد كان شافعيا ومن بعد صار أشعريا، مثل ابن عبد البر كل بيت فيه ظاهرة هو ينتسب لمذهب مالك مع أنه يروي الآثار، ولما يجي في حديث النزول وأجل ينقل قولين أنه ينزل بأمري وينزل بذاته سبحانه وتعالى، أو ينزل وكان ينزل بذاته هذه جاء في حديث لكن يثبت، والسلف يقول ينزل يقرب مما شاء خلقه في مكانه سنأتي عليه بإذن الله. المقصود أنه تأثير نقول تهوين بدعة الرأي هو اللي أدى التأثير هذا كامل، يعني المعتزلة أثر في منهج الاستدلال، خليك من الأقوال ممكن الأقوال تلقى مختلفة، تلقى مثل الشاعري كفر المعتزلة لكن في منهج الاستدلال اتفقوا في ماذا؟ أن الوحي لا يكتب به والوصول للحق. الحنفيون جاءوا اليوم أتباع الحنفة جاءوا قالوا خبر واحد لا يحتج به إلا بشروط، جاءوا المعتزلة قالوا خبر الآحاد، كان فرق خبر واحد يعني أبو حنيفة ما يقبلش حديث في سنده واحد لازم يجي بده وجه، لو جاء فيه اثنان خلاص هذا في الفروع معناه هذا من عضلالة يعني توصل للكفر، وإلا في الإمام أحمد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبين أنه هذا كفر وشرك. قال له تدري ما الفتنة لعله إذا رد بعد قوله أن يقذف الله في قلبي زيغ في يدك. قال له تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا الواحد. لكن المعتزلة ترد خبر الأحاد يعني كل ما لم يبلغ التواتر، واختلفوا في عدد التواتر. هم يقولوا 70 على أصحاب قصة موسى، اختار موسى 70، اختار موسى قومه 70 رجلا. أخرين يقولوا لازم عدة بدر في 214. سبحان الله، فهمت؟ يعني كل واحد وش يضبط التواتر. واحد يقول حتى تطمئن النفس، متى تطمئن النفس؟ أنه يأتي يأتي حديث وحديث وحديث وحديث، ثم بعضهم يشترك التواتر في كل طبقة. يعني لو عندي طبقة فيها تواتر، طبقة فيها رجل واحد، يقول لك مش. وبعضهم يقول لا، يكفي المخرج، المدار، مدار الحديث يدور عليه تابع اللي يدور عليه عن الصحابي، ولا تابع تابع تابع عن الصحابي، يكون هذا متواتر. كل له رأي فيه. هذا كله والعياذ بالله رد للسنن. لذلك الأحاديث التي تسمعها لما ابن بطة يقول إيمان بما نقلته الثقات، لماذا أنت تقبل أحاديث هؤلاء؟ هذه الأسئلة تطرح. لماذا نقبل أحاديثهم؟ لأن هنا من هجية حجية السنة أولا، ترجع أن حجية السنة في القرآن. وأن الأصول التي صار عليه الحنفية، مثل الحنفية من أصولهم في باب السنة اللي هم رد، هي تعد رد للسنة. يقول السنة لا نقبل خبر الوحي، ويقول الزيادة على النص نسخ. هذه من أخطر القواعد أيضا. مش معنى معنى لو أنه في القرآن جاء أمر تفصيلي وجاءت السنة نصصت على أمر، أمر فصل مثل فقرأوا ما تيسر منه، يقول لك الآن القرآن قال لك تصلي اقرأ ما تيسر، ولو آية قل فاتحة ركن لا، يقول لك أبو حنيفة لا. طيب ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ يقول لك هذه زيادة على النص، زيادة على فقرة أمة يسر مني، وزيادة النص وشي نسخ. ويقول لك والسنة لا تنسخ القرآن. طبعا السنة لا تنسخ القرآن، هذا مذهب بعض السلف، لكن زيادة النص نسخ لم يقل به أحد بدعة الله. فمثل هذا رد السنن. من أشياء يقول لك مثلا أن الراوي إذا روى الحديث ولم يكن فقيها لا نأخذ به. ذكرت كثير من حديث أبي هريرة وفتاوي. أنا أبو هريرة كان فيه، كان من فقهاء، كان يفتي، والله عمر والله معاوية، وكان قاضي وكان يستفتى، وله فتاوى رحمه الله رضي الله عنه، له فتاوى محفوظة تقرأ في مصاب بن أبي شيبة، فتاوى في الطهارة وفي الوضوء في البيوع في الصلاة في الحج في الجهاد في الولاء في كثير من الأبواب. أبو هريرة يفتي رضي الله عنه، فلا يقبلونه. شفت التقعيدات هذه من كتف الفقه أخذت طورت وجعلت في أصول العقيدة. أجمع تقول مذهب رابع ودافع لأبي حنيفة، بل جريمته تتعدى يعني ما أن تكون مسألة فقط إسقاط لرجل بعينه. السلف كان أجمل إسقاطه، لكن هو منهج كامل متكامل أحدث في الأمة الذي ترى. وإذا كان السلف لما قالوا ينقض الإسلام عروة عروة وكاد الدين، هذا من الأصول التي صار عليه طورها بعدك علماء الكلام. المقصود أنه لما نقبل أحاديث هؤلاء الذين رأوا الطهارة والصلاة وكذا كما قال إسحاق وشارك من قبله، إذا رددنا أحاديث هؤلاء ردوا الصلاة نفس الطريقة، لنفس الرواة، نفس الأئمة الذين يرون لنا هذه الأحاديث. طبعا هي في الغيبية، في ذاك المحنة كانت هنا. السنة في حجيتها فقط عندها السنة والجماعة لها أحوال مع القرآن، إما أن تكون السنة مفسرة لما في القرآن مبينة لمجمله مخصصة لعامه كذا، وإما أن تكون السنة وإما أن تكون السنة تزيد حكما لم يذكر في القرآن، مثل تحريم كثير من الأشياء، كتحريم كل ذي ناب من السباع ونحوها، والتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، القرآن فيه الأختين، لكن المرأة وخالتها، كثير من الأشياء قضيت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي. الثالثة توافق ما في القرآن، هذا لا ينازع به، أن تأتي موافقة لما في القرآن. طبعا وفي العقيدة كثير من أصول الاعتقاد شرحت في السنة، من صفات رب العالمين سبحانه والغيبيات كذا، وليس ومسمى السنة هنا ليس أحاديث مرفوعة. السنة هي الطريقة، يعني كل ما أسند. وإذاك نحن نقرأ كتب السنة للأئمة ونفتح ونقول آثار التابعين وتابع التابعين، واضح؟ طيب يقول لي واحد، هل ندوا السنة مثلا، ندوا صفات رب العالمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وندوها من قول عمر أبي بكر عمر عثمان علي الصحابة رضي الله عنهم؟ طبعا التابعين ما الحجية أن تأخذ عنهم؟ هو في باب التفسير اشتفوا مقول التابعي، أن بعضهم يحتاج كلمة أحمد لما يقول الرجل ملزم بالصحابة وما بعده مخير، هذه الكلمة في الفتاوى. والمقصود بالشخصة أنه ملزم بالصحابة لا يخالفه، لا يخالف أعيانه، وفي التابعين مخير في صحة الفتاوى، لأنه بعض التابعين مش كالصحابة، التابعين في درجة العلم مع أنهم فضلاء، لكن في درجة العلم ليسوا كالصحابة. فإن التابعين تلقى عنده قصور، ما بلغوش حديث كذا، فبالتالي تبحث ممكن تلقى قول هو علقه مثلا على ثبوت الحديث فيثبت أنت عندك، فاستدل بحديث تلقى مثلا الصحابة قالوا منسوخ أو ضعفوا. فأحمد مراد بهذا التخير أنك شوية لك فسحة. لكن في باب التفسير، في باب تفسير كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ترك فتاوى التابعين ولا فتاوى أتباع التابعين، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. والخير الخيرية هنا مستلزمة للاتباع، لأنه مش إقرار بفضل فقط، وإنما وجوب الاتباع، تقر بفضل وتتبع على طريقته، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الآخر أن تلقي باب العقيدة، باب العقيدة تلقي التابعون، الصحابة تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة تلقي التابعين ما هي؟ أن صفة تلقي التابعين أنهم تلقوا معاني الدين كله من الصحابة دون أن يقول قال الصحابي، مش شرط كما الصحابي دون أن يشترط أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقال أنت مثلا أبو الجوزة مجاهد، شوف مجاهد بن جبر وأبو الجوزة وأبو العالية، ثلاثتهم يقول قرأنا المصحف كله لابن عباس، شيء عجيب. يعني واحد كما قرأ المصحف، تفسير الصحابة الآن يعني تسمع أنت في تفسير ابن عباس فسر صورة النور مرة في إمارة علي رضي الله عنه، بعثوا في الحج كان منشغل بالأمور هذه، فقالوا فسر صورة النور يقولوا لو سمعته الطرق والديلم لا أسلم، حق مبحث القدر يفسر فيه، قالوا لو سمعته المجوس لا أسلم، يعني المجوس مشكلته في القدر يعني، فهمت؟ يعني شوف يعني المعاني هذا ترجمت في أقوال التابعين. ولذلك نحن نقول التابعين أو تلاميذ الصحابة هذه بركة التعليم الصحابة لهم. وذن يجيك آثار يقول فلان كان يحكي هذه فلان وكأنه فلان، هل جاءك أنه بعض الناس يظن أنه التابعي لما يقول قول في باب الصفات وبالاعتقاد عموما أنه هذا القول لا من أن كيف أخذه ونأخذ الشهادة ويقبل أنه يأخذ على سقطة وناس معاصرين له ويقول له مثل باب فلان كذا يقول قال الشيخ فلان، لكن لما يجيب الربيع بن خثيم وكذا يقول كيف نأخذ صفات من خالد بن حدان مثلا لما نصص على صفة اليدين والعينين السنة عبد الله وكذا، خالد بن حدان تلميذ من هذا؟ تلميذ جماعة من صحابة، معاذ بن جبل، معاذ جبل هذا مدرسة خرج وناس كثر مع أنه عاش شابا ومات شابا، مدرسة خرج ناس كفر. فمن الشرط أنت تقول مثلا أعطيك مثال قريب، وش قلت لي تفضل؟ دعاله النبي صلى الله عليه وسلم. نجيبوا مثال، لو مثلا شخص يدرس في ألف، خلينا نقول ألف واحد على مستويات مختلفة، جامعات فيها تخصصات تفسير وفيها كذا، كاين برنامج يقرأ فيه أك ما يقبل درسوا البرنامج هذا وتخرج فيه، في شخص يسأل قارئ تفسير ينقل ما قرأ في الجامعة دون أن يقول ماذا قال الأستاذ ولا قرأ قالوا لنا في البرنامج، هو ينقل. وهذه جامعة يقولوا شرعية ومبناها شرعي وكذا، المستمع يقول لك هذا ودارس تفسير في الجامعة يعني أخذه من تفسير، هذا أخذه من مكان يتلقاه. هكذا كان الصحابة، ابن مسعود كان بعد الفجر يأتوا أصحابه ينشر المصحف يفسر القرآن كله، يعني ما كانوا فقط يتلقون أحد القراءة لفظاً، لا معاني، توقف عند كل آية ولم نتجاوزهن كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، وقال قالها لي عثمان وقالها لي علي وقالها لي ابن مسعود يقرأوا القرآن، أقرأوا القرآن، قالوا لو كنا نقرأ 10 آيات لا نتجاوزهن. وهذا الشيء مقلوب صعب. لذلك نحب نوضح قضية أنه فهم الدين منقول كما النص اللفظ، لكن نقطة نقل الألفاظ وبين أيدينا، أنا نقرأ أحاديثك لكن نقل الفهم أوسع من نقل الألفاظ. لو تجمع مثلا تريد مثلا تجيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم محصورة معدودة، لكن الفهم على الألفاظ ليها فتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم وما شرح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسر، فهذا أكثر، لأنه هذا هو الفهم الدين، واضح القضية، وهذا في كمال. إلا أنه يميز بين قضيتين، أنه ما يتعلق بالعقيدة مجمع ليس فيه اختلاف. وضوك جي مسألة نبهكم عليها القضية هذه تفهموا منها في ملك الموت، كان قضية ذكرها إسحاق نبه إليها بواحد الطريقة يعني بيلك منهج أهل السنة في التلقى. أقول بإذن الله قلنا في الفهم أنه الفهم ينقل أوسع من دائرة الألفاظ، وحفظ المعاني أعظم من حفظ الألفاظ، هذه نقطة مهمة جدا.

بنفسه. هل بقي حجة للنصارى؟ وإذاك جاء في بعض الآثار رواه معاذ بن حماد في كتاب الفتن أنه بعض النصارى بقية فقط ليس كلهم، بقية النصارى يسلمون صدقوا، الأكثرية يكفر، فلذلك لا يقبل الجزية. وهذا معنى تكون الدعوة واحدة أن يكون الدين الإسلام فقط، وهذا مصداق لقول الله تعالى، وهذا إشارة إلى نزول المسيح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي الآية الأخرى ولكره المشركون، قالوا نزول المسيح. وفي قول الله تبارك وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها، قالوا إذا نزل المسيح، يعني الحرب لا تزال بين المسلمين والكفار حتى يأتي المسيح، فتكون الدعوة واحدة. وفي جاء في بعض الآثار ويسجد الناس سجدة واحدة، يعني صلاة واحدة، وهذه إشارة لترك الأهواء، ما عادش كاين أهواء وبدع، وكل واحد يصلي كما يحب، وواحد يصلي وحده، وواحد يصلي مع جماعة، وواحد يصلي ثلاث ركعات، وواحد يصلي بخمس سجدات، كمشي مثلا وقتين في وقت، وهذه الطريقة، الصلاة واحدة، الطريقة واحدة، والصفة واحدة. نعم، إذا جاء في الحديث وتهلك الملل كلها، ملل النصارى، نعم، يهود، مجوس، حتى الملل الحديثة الوضعية الديمقراطية وغيرها، كل ملة يدين أروى يهلك الله عز وجل، وينشر الإسلام في الأرض كلها. وزي العيش في زمن المسيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بعد المسيح صلى الله عليه وسلم، قالوا تأنس الوحوش مع البهائم، ويصير الرمان في قشر الجماعة، وخير كثير يتنزل على الناس. نعم، طبعا منكر النزول المسيح كافر، واضح، منكر النزول المسيح كافر. المسيح ينزل يقتل من؟ المسيح الدجال. طبعا هو المفروض المصنف ورتب ترتيب ذكر بعد ذلك الدجال، المفروض يذكر الدجال عقب النزول المسيح حسب ما جاء في السنة، المسيح الدجال ثم النزول. نعم، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطع الأرض إلا مكة والمدينة. نعم، المسيح الدجال هو كلمة مسيح، وبعضهم نطق ميسيح بالكسر، وبعضهم قال ميسيخ. طبعا هذا بذكره بعض رواة الحديث، لكن أكثر على أنه مسيح، وقالوا لأنه ممسوح العين، ودجال من الدجال، هو مبالغ في الكلام، فهو أول مبدأه يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية. طبعا فتنته عظيمة، والإشكال الموجود اليوم عند بعض الناس قالوا المسيح الدجال في المنكرين، يعني قالوا المسيح الدجال كيف يقال أنذره نوح قومه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يقال المسيح الدجال يعطى تلك البخاريق والسماء تمطر وكذا وكذا، يعني فتنة عظيمة، ينكروا المعتزلة وكذا، ولهم تأويل المسيح الدجال كما ذكر الله لك، يقول هو الشر، هو قوة الشر، يعني كل شيء غير المسيح الدجال. طبعا هو يسبقه الدجاجية، الظروف اللي يخرج فيها سنذكرها إن شاء الله. لكن نقطة الاستشكال من هذا كله الاعتراض على الغيب، عاود نرجع ولو بدا قالك سلم سلم تسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسيح الدجال ذكر النبي في 30 موضع في خطبه، يعني لو حنديروا سلسله 30 مره، يعني جيب لي واحد طرق دار خطبه فيها 30 خطبه يذكر الدجال، 30 موضع كل خطب وتحذير، يقول نواس بن سمعان حتى ظننا في طائفه النخل. سبحان الله، أكبر أعظم فتنة، أعظم فتنة في الأرض ينتظرها البشرية في الدنيا هي فتنة الدجال، لا قبلها ولا بعدها. وإذا كان يقول كعب الأحبار من نجى فيها ينجو مما بعدها، للناجي قليل، عنده بعض قالت 12,000 رجل وكذا امرأة 700 ما أذكر، بعضهم ذكر صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود إذا خرج الدجال فريق يتبعه، وفريق يقاتله، وفريق ينتظر. طبعا عبيد بن عمير قاص مكة الليثي كان يجلس ابن عمر لوعظه، يقول ليتبعن الدجال أقوام يقولون نشهد أنه كافر، ولكن لطعام عيالنا وأنفسنا. قال فإذا نزل عليهم غضب الله نزل عليهم جميعا. الله يا شيخ، سبحان الله، يعني نشهد أنه كفر، هذا كفر بالعين هذا. ولكن الفتنة أي الطعام الشرعي، هذه في الظروف التي يخرجها. أما صفته جور صفته هو صوصة صنع أوصف كثيرة منها. أولا الدجال ذكر بعض السلف أنه شيطان في صورة إنسان، وهذا قليل ينبه عليه، وقد جاء بسند صحيح رواه نعيم بن حماد في كتاب الفجر عن خمسة من التابعين واحد صحابي، خمسة تابعين شابين، يزيد بن الأسود وعمر بن عمر بن الأسود، جبير بن نفير، خالد بن معدان، جمع ومن الصحابة مقدام بن علي يكرم، قالوا الدجال شيطان وليس إنسان، لكن صورته صورة إنسان، يخلق الله ما يشاء جمع. واستدلوا بأشياء، وهذا يدلك حتى في صفته يا جماعة، أنه يتبعه من أول من يجب الدجال يكون قبائل الجن، أنه يخرج من جهة خراسان يتبعه قبائل الجن، يعني كثير من بني جن يجنده شياطين يتبعه. لما حتى يجي الأعرابي يقول له أرأيت لو أحييت أباك وأمك، يجي الأعرابي بوي وأمه في صورته شيء شياطين، يجي صورة بوي وأمه شياطين يعينوه أصلا عياذا بالله. وبالتالي هو شيطان في صورة إنسان. تقول أثر في كتاب الفجر لنعيم محمد استاذه صحيح. المهم الشاهد هذا أول. أما صفة خلقه هو في نفسه فهو عقيم لا يولد له، وجاء أفحج وجاء شعرته قطط وشعره يعني كان سبحان الله وصف أنه ذو نتوءة كبير جبهة ذكر وصف بهذا الأوصاف. في عينيه مكتوب عليه كافر، يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وجاء أيضا أنه إحدى عينيه فيها عور، هذا ما جاء الأعور، إن ربكم ليس الأعور. أكثر الأحاديث وصح حديث ابن عمر ذكر العور في العين اليمنى، ذكر العور في العين اليمنى، وجاء التحديث ذكر العور في العين اليسرى. وهذا بعض المستشكل مثل هذا يقول لك هذا أعور منه من. طب ما العور هو؟ هو عيب في العين وليس العور بمعنى لا يرى، ولكن الإشكال عنده في اللغة الدام للكلام، ضمن عجل أعور ما يشوفش. والصحيح الله أعلم أن عين ممسوح وعين طافئة، إما أن تضبطها بالهمزة أو من غير همزة، تهمزة وتقول طافية. إذا قلت طافئة هي من الطفو بمعنى النتوء خارجة، كان كوكب ذري، حتى جات بعض العين كان تشوف فيها كان قمر اللي تلألأ للموجودة فيها، يعني أعصابها وكذا. وجاء في بعض الروايات كأنها عين طافية، طافية يعني مش معيبة، واضح معيبة يعني فيها عور، فيها عيب من الشيء الطافي، شيء كما نقول نطفات من الطفئ طفأ أطفأها. هذه تفسيرها. وجاء أيضا أنه يركب على حمار، ركس على ركس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسخر له من الدور إلا الحمار ويخرج. طيب من يخرج؟ وهل هو موجود الآن؟ قال جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابو الدرداء أن المسيح الدجال هو ابن صياد أو ابن صائد. وابن صياد هذا رجل عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد في حرب اليمامة ضد مسيلمة، فقد لم يوجد في القتلى ولا في الأحياء. وكان جابر يقول والله الذي لا إله غيره إنه لابن صائد، يعني الدجال. فيقول له محمد مقدر أتقسم أتعرف؟ يقول وما لي لأحلف وقد كان عمر يحلف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه أن ابن صياد هو المسيح الدجال. وقال أبو الدرداء لو حلفتموني لم أحلف واحدة بل سبعا على أنه هو المسيح الدجال. فكان صحابة يقولوا المسيح الدجال. ابن صياد قصته هو كان كاهنا والدجال فيه كهانة، وذلك جعل يقول دخ دخ دخ، قال اخسعد والله فلن تعد وقدرك، قدرك أنك لا تعلم الغيب، أو قدرك الذي هو أنجى فيه أن الكهان لا يأتون بالحق كله. لما يخبأ له يوم تأتي السماء بدخان من جبجس دخ دخ. المشهد وبعضهم في قوله لما كان يقول المسيح الدجال حكيت لكم قصة مع سيد الخدري لما قال له في السفر وكان يكرهه الصحابة يعني لأنه فرت منه، فقال له يعني ما تدري ما يقول الناس فيها يا أبا سعيد، إن الدجال لا يولد له، وأنا لي ولد واقترنته في المدينة، والدجال لا يدخل المكة، وأنا جئت من المدينة ذهب مكة، يعني الحج الاعتبار. قال فأشفقت عليه، ثم قال إني أعرف مكانه. قال فقلت له تبا لك سعر اليوم. هذه مش إشكال فيها. بعض قال طيب هاو احنا قلنا شيطان صورة إنسان يا جماعة، جيت قلت له القضية هذا فيه تلبيس، ولا تخيل هو يجيب زوج يقول له ذبوا يقبومك، مش قادر يجيب ذرية يقول لك خلاص كذاب، وكلمة دجال معناتها كذاب لا يصدق. هذه نقطة جابوا لها. المهم الشيخ الله تعالى أعلم وأعلم، نحن مع ما قاله من الصحابة ولا يعلم له مخالف أنهم هو ابن صياد. كان واحد أثر في تاريخ أصفهان، وهي المنطقة اللي يخرج فيها الدجال كما في صحيح مسلم حيث أنس بن مالك. أصفهان أو أصفهان كان قرية في من قرى أصفهان موجودة في إيران اليوم. شوف المكان عبك، شوف سبحان الله حتى تشوف التسلسل الأثار مع واقع خريطة اليوم ما تتعجبش. الدجال جاء في الأثر محمد سيد تبعوا الرافضة، عقل دار الرافضة وين اليوم؟ عقلها الدولة اللي تبنيها الرافضة إيران، يخرج منها من الدجال ما تتعجبش. ورآه بعض السلف في قرية تسمى اليهودية، كثرة اليهود فيها. قال كنا جالسين في سطح فرأينا عرس، قلنا هذا عرس وهذا لا، قالوا هذا عيد ينتظرون مخلصهم، يسمون مخلصهم. قال فنظرت إليه فإذا هو ابن صياد داير طيلسان ومغطي هكا وتخلوا واحد من الحجرة. شوف حتى فتح أصفهان من حروب ردة في زمن بكر إلى فتح أصفهان في زمن عمر القدسي فترة اللي قال شاف الله من صحابه. قال داخل الحجرة ابن صياد يعرفه، قال رأيته والله أعلم أنه هذا هو مخلص. يخرج ويخرج معه 70,000 من يهود أصفهان عليهم طيالسة يديروها في كروس مالي ويتبعه الرافضة. وأول قرية يدخلها ويمتحن أهلها الكوفة، اللي يقول كان أحضر الكوفة دار منا اليوم دار الرافضة، البصرة دار الرافضة، كربلاء في العراق. فلأول بلاء به أهل العراق، وبعد يجي المهم تمسح له الأرض ويتجول في الأرض يفتي للناس. طبعا فتنة الدجال في ظروف الخروج، ذكر من ظروف خروجه يكثر الفتن ويكثر الدجاجلة صغار قبله، اليوم علماء السوء وكذا شياطين يضلون الناس يشك يقرأون عليهم القرآن في الآثار كثيرة، ولا يذكر على المنابر ويخفق الدين ويقل العلم، يعني لا يذكر حتى يكاد ينسى. ويخرج بعد فتح القسطنطينية، وهذه من الأشياء المركزة اللي لازم نركز عليها. علاش؟ لأنه بعض السلف قال إذا فتحت من القسطنطينية فيوصي في شوف سبحان الله يقين السلف، يقول له فلا تطرد غنيمتك، فإنه يأتيك ما يأتي يقول لكم الدجال خارج، هو لم يخرج الشيطان يصرخ قل الدجال خارج الناس تترك الغنائم وتروح خلافكم في أهلكم ما يقولش. قال هو ايش قال لهم؟ قال له يخرج بعد فتح القسطنطينية بثلاث سنوات يخرج، فهو في الرابع. يعني لو خرج بعد ثلاث يكون في الرابع، يعني لو فتحنا القسطنطينية ثلاث سنوات الرابع انتظر الدجال، أو بعدها بقليل جت بعد أظهر في السابع، يعني ما كاش فرق. لذلك أكبر علامة على قرب الخروج البنوه فتح القسطنطينية. القسطنطينية ليه لهم شيء اسطنبول، وإشارة النصوص أنها تفتح معناتها لم تفتح من قبل حقا، حتى في الواقع فتحها رجل قبوري حلولي اتحادي مشرك ما تريد العقيدة، هذا يسمى محمد الفاتح، وأصلا متبني حتى الثقافة الأوروبية تأثر بالقوانين وكذا، حتى دار تاريخ دور الدعارة صلى الله عليه. النقطة المهمة في الباب هذا أنه في الأثر قال الذي يفتتحون القسطنطينية ليس فيه مشارب خمر أصلا، يقول لي فيه مطريدي أثار رجال تجاه في كتاب الفتن نعيم الحمام والفتن أيضا لأبي عمرو الدني فصلوا في المرحلة هذه كان جاء فيها أثر عن بعض السلف أنه يفتح قسطنطينية ما كانش واحد يشرب خمر، مش مطريدي وحلولي وبن عربي يرقص ويبني في القبور صح شديد في الشرك لا. فهذه نقطة مهمة. القسطنطينية كيف نفتحها؟ بالتكبير بعد المهدي. شوف الارتباط، المهدي يكون دولة، أين عقلها؟ في الشام. وأين الجيش الغربي الجيش العظيم الذي هو درع الأمة؟ في بيت المقدس. وإذا يقول كعب الأحبار بعد موت الدجال عند باب لد، عند باب لد حتى اليهود يعلمون هذا. وإذا عمر الخطاب لما شاف يهودي صادق طلعت في واحد صادق، شاف واحد صادق قالوا إني ألمس فيك صدقا، أخبرني من يقتل الدجال؟ قال قال له وإله يهودا، يعرف كما كان يهودا النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإله يهودا الذي يقتل الدجال عيسى بن مريم عند باب الدور. راح لعمر، لأن عمر كان فتح بيت المقدس، قال له هذا الباب بعد يلحقوه، يبدا يذوب كما يذوب الإلح، وهذا يدل على انه شيء في مادة شيطانية، في كهنوت هكذا وفي شرك وديانة، ويقتله بحرمته. ويجيبوا كاع الأعبار فينصرف جيشه، ناس تبعته، قال فيشهد عليهم كل شيء، يا مسلم هذا قال تعال مقتل، وين الضرب؟ جمع عليه في الملحمة شجر والحجر، إلا شجر واحد والعرقب، الغرقب الغرقب هو من شجر اليهود. كان الأحمر يقول يشهد عليه كل شيء، يصر يا مسلم عبد الله هذا كافر تعال فاقتله، صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة يعني. لكن الملحمة قال لجماعة الصلف الدجال أعظم. الآن بعضهم يقول لك مثلا قصة خباب تميم بن أوس الداري لما رأى في جزيرة، ممكن بعض صلف يقول مصفد ألف غلو إذا شاء الله يفتح له، لا نادري هذه الله أعلم بما كان. وبعض يقول مسحنا الأرض نجيناش الدجال، تمسح ظاهرة مسح باطنة، سلمنا لو سلمنا مسح ظاهرة ماكش مسح، كل مرة تقول اكتشفنا حيوان جديد مكان جديد كذا. هذا اليوم يعني في زمن جوجل إيرث ولا يقولوا له هذا الله، بس نكتشفه في الدور والأراضي. طبعا انت مسحت باطنة، ما مسحتش باطنة، وانت تدري وين الدجال، تصدي أجوج مأجوج، تدري أين أنت؟ هذه النقطة التي يجب لها في الباب. لا أشياء كثيرة جدا لا يعلم لها مكانها، مع وجودها لا يعلمون مكانها، الله أعلم بها. في الدجال هذه ممكن بعض المباحث في الدجال أنه بعض سلف ذكروا مما يقل فتنة، فجاءت أثار يعني بسيد خضر يروى مرفوع لكن صحيح في الوقف، قراءة 10 آيات صح هذا الصحيح، 10 آيات من سورة الكهف فواجعها، وجاءت أثار خواتيمها، وجاءت أثار فتحة الكهف كلها، يقول كعب الأحبار في الكهف تميمة، يعني كالتمائم كان فيها خلاف بين السلف يتعلق من القرآن، يعني التميمة يعني ما يقيك من الشر كسبب شرعه الله وقدره. فالسورة الكهف يقول تميمتكم هي تميمتكم، يعني هذا فيما ابتلي به. أما لون يهرب من الدجال، أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفر إلى الجبال أو إلى الفيافي، ندخل مدن ويدخل حواضر إلا مكة والمدينة، وبعضهم قال بيت المقدس لأن فيه الجيش الغربي، لكن الظاهر أنه هذا الأثر فيه نكارة، أنه جاء في الحديث صحيح أنه يقتل البابلد وهذا شمال بيت المقدس أن يدخل فلسطين يعني، لكن مكة والمدينة لا يدخل أنه يرى الملك عليها، كل مرة دخلها رده ملك. يشفي كثير الحديث فيه. طبعا إنكار وكفر، بعضهم قال لا تذكرش في القرآن، والله شيء عجيب أن إبراهيم يقول قصة مثل هذه لا تذكر في القرآن، بعضهم أجابهم ماذا قال، لكن هذا جواب ذكره ابن حجر الزنديق في شرح البخاري عن بعض الأشاعرة، قال الدجال من هوانه على الله لم يذكر في القرآن، طيب هو ذكر فرعون وقال أنا ربكم، ذكر النمرود قال أنا أحيي ويميت، شو التكلف في الجواب؟ أنت لا تجيبه، لذلك الخصومات يعني قدر يجي اعترض يقول كافر عن ذكر، يقول يجعل هوانه على الله، لكن هذه امتحان. نحن نقول إنه العلم للساعة، نزول المسيح يقتل المسيح، هذا المسيح الكذاب، مسيح الضلالة، مسيح الهدى يقتل المسيح الضلالة، هذا نزول المسيح دليل على وجود خروج الدجال. ثم هو أنذرت به، حتى الكتب اليوم تقول هناك فتنة قادمة يا ناس، العهد القديم اللي هو التوراة بأسفارها، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل بأنواعه، والتلمود اللي هي شريعة يعني كما نقول احنا مثلا كتب الفقه عندنا هنا هما التلمود كلام الأنبياء، ولذلك يقول كعب الأحبار المتخصص يقول الدجال ليس في التوراة ولا في الإنجيل وإنما في كتب الأنبياء وحديثهم، وصح ما تلقاش الدجال في كتب اليوم حتى المحرمة، لا تجدهم يقولوا في أصل الإنجيل، إن كان هم يسموها كلها أنجيل، لكن يقول لك في كتب الأنبياء وأحاديث الأنبياء ذكروا أنه كان فتنة ستأتي وكان مخلص سيأتي. شو اللي صار لأهل الأديان؟ اختلاط الحبل بالنمل، أهل الأديان الكفرية يقولوا كان مخلص يعني سيكون فاتن حيفتن الناس ويجيوان خلصنا من الفتنة، من؟ تهبطت عنده. احنا نقولوا أهل الإسلام كاين فتنة تأتي الدجال صفاته المعروفة التي ذكرناها، وكاين خلينا نقولوا ما نقولوش مخلص لفظهم، ولا يقولوا سيأتي عيسى بن مريم ليقتله، يقولوا عيسى بن مريم. هو واش يقول؟ يقولوا كاين فتنة واش عارفينها، وكاين مخلص وسيأتي. من هو الدجال؟ كي تقرأ صفات اسم الدجال ينتظر في اليهود ويسموه مقيم الهيكل، مقيم الهيكل ويصدروا في النصارى ويجيك يقول لك روح القدس وكذا ومنه. سيعود راح تقول بعض حتى صفح المسيح عيسى بن مريم وتصفع إله من الإله ولا إله، هذا في صورة إنسان تجسد، هذا الكفر يقتلك المسيح إله يضركك يطير لك راسك حتى الجزية لا تقبل عليه الصلاة والسلام. والرافضة ينتظروا شكون؟ المهدي المنتظر المسرد وين موجود في الكوفة، هو داك يجيك الدجال نتاعك كيجيك من الإيران ويدخل يقول لك أنا جيت في السرداء، هو نتاع عندك فتنة أصلا في السمراء في العراق ماشي قبل، يقول لك هذا هو اللي ما هو السرداب يقولوا لا منتهى له او يدور تحت في الارض يقولوا، فممكن يقول يخرج من السرداب وممكن يخرج في مكان اخر لان السرداب راه يدور فيه في الارض. تخيل هذا دخل في زمن الدوله العباسيه، الله يقولوا هكذا كذب ليس صحيحا حتى الكذب يعني هذا الذي فيما يخرج لهم الدجال، ما هو الدجال يجي يجيهم يقول لك هذا هو الذي كنا ننتظره. طيب الآن من يتبنى مشروع الدجال اللي هو مشروع الشيطان؟ وذاك بالصعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال له أرى عرشا على الماء، هو عرش إبليس يضاهي عرش الرحمن عليه لعنة الله نعوذ بالله. شكون اللي متبني مشروع الدجال؟ الماسونية، هذا هما من هي مشروع الدجال. ما هو مشروع الدجال؟ يقولوا أنه الدجال لما يخرج لابد أن يوجد أكبر عدد، فهمني؟ أكبر عدد يتبعوا، ولابد كل المقدسات اللي هي الإسلامية الكعبة وهذا تزول، لابد تزول ما تبقاش، في بوجودها يعطل وشيء التمكن من الأرض كلها. ولذلك الآن ما تراه من فتن مثلا أعطي الفلسطيني اليهود وبيعلهم هذه ودوك معولين بيعلهم بصورة أصلا تبعت بشدوا صورة تاعها بشي طبقها بعد سلكوا فيها كامل قالوا مشي سلك بعلم مشير وباعوا ما انه ارض وقف وقفها عمر انه بيملك حتى واحد مهاجر بينا ابراهيم انه باعوها القدس وزيد كعبه مكه بدات الاقتراحات شوف التبرج والشرك وكذا هم يدخلوا لها الامور حتى الرافضه تمكنوا. المهم اشياء مقدسات صارت المدينه مؤخرا لقوا في المدينه لقوا رحمه الله الاعلانات بالعبريه بلغه عبريه فهمت، يجيب المغنيات يغنوا في العوالي ويجيب مغنيات يغنوا هنا كل باش يتهيئ الماسونيه تهيئ باش تبدا المعاصي توصل الكفر، والكفر موجود مش شايف فيه نور لكنهم حابين المظاهر باش تعودك تمثال الحريه. جاب الاصنام في موسم الريه جابوا اصنام بوذا وكذا باسم العمالقه وكذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ترجع الاصنام الى جزيره العرب. نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. كي تذكر فتنة الدجال تستحضر فتنة علماء السوء، لأنه تيا دوكا تسمع واحد يقول أنا تبع الدجال أعلم أنه كافر وش تذكر كذا الإرجاء ولا لا، إلا أن نور جئ ما يكفرش بالعين وهذا يكفر بالعين الله المستعان ويكون متغلب حتى يحكم. هو 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كسائر الأيام يمضي صلى الله عليه وسلم. اللهم نجينا من فتنتي. نزول عيسى كان يقول أبو هريرة يقول لهم أنا كاد ترقو رأسي أن أو عنقي أن يلتقي من كبر السن وأرجو أن ألقى المسيح ومن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. ويقول في بعض الروايات لو أدركته لحدثته بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أبو هريرة قال لهم العلم يبقى يبقى حتى لو تلقيت المسيح نزيد نحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقينا. وكان يجي أبو هريرة والصبيان الصغار يقول له من أدرك فيكم عيسى بن مريم فليقرئه من أبي هريرة السلام. نعم تفضل. ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب جردن الشرقي بأرض فلسطين نعم على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم طبعا أرض فلسطين جملنا أن يموت فيها هي أرض مقدسة ومعظمة تفضل. لكن مش هذيك القبة الصخرة اللي دارها عبد الملك بن مروان، مش دار القبة لكن عبد الملك مروان بناها، لكن القبة لما أحرق دارها الملك فيصل صفرة تشوفوا فيها ذلك هو المبنى عبد الملك بن مروان ليس هذاك المسجد الذي جاء فيه إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان نشوف في الفوتو شكل براق حيت مبكى كما نقولوا، ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق، قال سمح حيت براق، ربط ثم البراق ودخل. يعني المسجد هذاك اللي يشوفوه صغير هذاك هو أصل المسجد الأقصى، لأن يكون من ساحاته. لذلك اليهود بعدوهم الهيكل خلاص، لأن الهيكل في مكان المسجد. هم يقولوا كمك المسجد تدل، ومش يقصدوا مسجد الصخرة ذاك اللي صخرته صفرة، لا يقصدوا المسجد ويلي الحائط البراق. ويبكوا ثم عند الجدار. هو الجدار طبعا عيبته لم تكن مبرمجة في أصفار اليهود القدامة، تقريبا تبرمج من 1800 وحاجة كوروح. هادو دايرينه بالشعائر المقدسة، يبكوا لزوال الهيكل، يروح يقرأ التوراة ثم يبكوا لأنه الهيكل زال، لأنه يقولوا الهيكل بنا سليمان ومن بعد ما هلك أبو اختنصر وكذا. طبعا الهيكل يقصدوا المحراب ومكان تعبد، يعني يقول لازم يرجع. تفضل. يعني غلطوهم حتى في المسجد كما لا مقصودة، لا حتى القدس العربية عربية. يعني كان يعود واحد بواحد يسكن في الصين يسألش في القدس عربية القدس، شوف حتى الفكر قومي قدس العربية، نريد قدس عربية، لا بشي دخلوا النصارى ودخلوا الدروز والناس كنت تسأل في القدس. وعمر يقول هذه أرض خالصة للمسلمين فقط. هو الأسقف، الأسقف لما جي تحاصرت القدس، لما جي مد المفاتيح لعمر مش ما مداش لأبي عبيدة بن الجراح، لأنه التوراة يقولها، يقول لهم إخبار التوراة هم معاندون قرأوا في التوراة أنه تتمد المفاتيح الأمير يكون عادل. سقط اسأل عن سيرة عمر، هو قال له كذا وعلي شوف عمر نعم عمر مشجر. جي امرأة تقول له أيها الرجل إن توسمت فيك الخير، العمر مخطى ما تعرفوش، يعني يقول لهم ماذاك، يقول له إن الوالي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه يقسم زكاة وينساني، إنساني ما أعطاني شيئا ممكن فقيرة ومسكينة، فأريد أن تأتي معي إليه إلى سلمة بن الأكوع توسمت في عمر الخير وتكلمه. فقال عمر لغلامه تعال نادي سلمة بن الأكوع، قاله أمير المؤمنين. المرأة تعجبت سبحان الله، يعني عمر كان من لطف الله عز وجل له. يعني شوف حتى واحدة من الرعية هو كان يخاف يسأل عن هذا تساق إليه سبحان الله من أجل كان معروف. ثم ومكتوب وقال الكعب الأحبار قال له هل تجدني في التوراة؟ قال له أجدكم سماكم العباء، ما فيش عمر الخطاب وش فيها؟ فيها سيرة ملك أو أمير، ولذا قال له تجدني ملك أو خليفة، قال له الخليفة إذا صار بالعدل، وأما إذا أخذ الناس بسيفه وعصا صار ملك. فعمر كان يسوس الناس بالعدل، عدل والرحمة رضي الله عنه وارضاه. فكان يقرأ كذا في, في, في صفاته في التوراة. علي بن أبي طالب خطب على الحسن، حسن خيبر، حديث لا أعطينا الراية هذا رجل يفتح الله عليه يديه. قال له من في الحسن؟ قال له علي بن أبي طالب. وش قال له الرجل؟ هلكتم والذي أنزل التوراة لموسى لم يقرأ سيخرجهم رجل اسمه علي بن أبي طالب. سيرة أمم وملوك عارفين الأمور. تجيك على الأحبار ويقول عبد الله بن زبير سيقتلك فتى ثقفي، ويخبره بأشياء يقول له سيتم لك وكتب لك صعب لك ورضي الله عنه، سيقول يقتلك فتى ثقفي، يفتك يقتلك. فيقول عبد الله بن زبير كل شيء حدث بكعب وقع إلا أنه قوله سيقتلني فتى ثقفي لم أجد له مصدقا. وها هو رأس المختار بن أبي عبيد عندي، ثقف يختار بن أبي عبيد كذا، قلت له مصعب بن الزبير وبعث راسه لعبد الله بن الزبير. فقال هذا أخطأ. وش يقول الراوي؟ وناسي أن قد خب له الحجاج. هنا نقطة. فلذلك الأسقف مد المفاتيح لعمر، قال له أمرنا بهذا هكذا بعد في الأثر، قال له أمرت في كتابي أني ما نسلمش المفتاح لأي واحد غيرك. فبعث أبو عبيدة قال له الأساقفة قال لك رو. فقال له الأسقف تعال منا إلى كنائسي نعم تحطون طعام. فقال عمر إن لا ندخل عليكم كنائسكم من أجل الصور والتماثيل التي فيها. هذا يبين لك أنه يجوز أكل مع الكتاب في أحوال، لا كما قال طعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم إلا في الكنائس. فتح عمر ودخل ويقول له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين يعني لو أنك ركبت ولبست وكذا يوم يعني. فيقول له كنا أذلة قوم فعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة فغيري أذلنا الله، ويفتح القدس ويقول هذه مهاجر أبيكم إبراهيم، معناها وقف، واحد يجي بيها ولا. لذلك هذه كلها من أباح ذلك فقد كفر. يعني يقول اليهود عندهم حق في فلسطين، لا نقول لك كلمة جيد فرنسية، عندهم حق في حاجة أخرى، نعرة الله عليك ولهم. يعني الكلام هذا، ولذلك أنا أقول شيء أبشر بإذن الله عز وجل أنه شوف النصوص اللي تقرأها دي الملاحم والفجر ما سيقع، هذه كلها تعطيك يقين فيما أنت فيه. على لأن طائفة النهية كما وصفت في النصوص هي قلة، هي أنهر بظروف سبحانه وبحمده مع المهدي لما يظهر في مكة، يهيئ في ليلة، هو ما يعرفش رغم المهدي تفهم رقم ليه، يهيئ في ليلة يبايع يجعل رب العالمين دار للإسلام في الشام، يجعل نسكن أي مسلم في الأرض يجعل. قال لا تقوم الساعة حتى يكون خير أرضكم مهاجر أبيكم إبراهيم، ولا غير إبراهيم إلى فلسطين الشام يعني. الذي باركنا حوله كما قال الله عز وجل أرض مباركة، وموسى دعا الله ليموت في الأرض المقدسة ولو قبلها برمية حجر لما جاء ملك الموت كما سنقرأ في القصة. نعم تفضل. ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور. طبعا ملك الموت عليه الصلاة والسلام يقبض الأرواح في الآية، سامحوني نسيت كذا شوية في وجوهكم عزكم الله. الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت له أعوان كما قال في الأثر، وجاء حتى في القرآن توفته رسولنا بالجمع له أعوان، ذكرنا أن الله زوله الأرض. إبراهيم عليه السلام سأله كان يأتيه، وكان ملك الموت يأتي للأنبياء في صورة يعني قدر الله عز وجل ما هي الله أعلمهم، يأتي ويكلمهم، كان يأتي أتى آدم وأتى موسى وجاء داود وجاء سليمان كان يدخل عليه، وجاء أيضا إبراهيم فقال له يا ملك الموت كيف تقبض الأرواح إذا كانت روح مشرقة وروح مغربة ووقع طاعون الناس تطيح ورا بعضها، فقال له جعلت الدنيا في يدي كالراحة في كالشيء في راحتكم، يعني شيء يعود في إيدك تمسكوا كراحة سبحانه من خلقها. هذا اسمه عزرائيل ملك الموت، هذا الذي جاء في القرآن، جاءت في آثار عن أشعث بن سليم أحد تابعي الكوفة وعن قتادة وعن مقاتل ثلاثة قالوا اسمه عزرائيل، وإذا كانوا في كلمة المتعزرين كذلك صلى الله عليه وسلم هيقولوا يسر وش دخلنا فيها، هي المقصود يا عزرائيل ولا ظهر الله أعلم الله لما اخترش بعض الناس يقول له حتولي لي عزرائيل. ما تسمعوا الكلام هذا صلى الله عليه وسلم، ظهر الله أعلم أنه بعض الناس يقصدوا فيما ظهر لي والعلم عند الله أن الكلمة عزرائيل هذه مقصود عزرائيل، ما هي فقط عامية حكم تأثير العامية ولا كاش ما عندكم فيها تفضلوني أنا هذا الذي ظهر لي فيها والله أعلم هو ثبت يعني في نعم تفضل. سيف نخب العوام يعني متفرقين بس متفرقين كم دعلي هكذا وكل كلام مقصود يعني مخلوق ملك الموت يقولك هم كان يقول عزرائيل وكان عوام يقولوا هكا صريح بصحيح وكان يقولوا عزرائيل يعني يقول لك. وهذه الكلمة هذه الآن نحن نفهم فقط، أولا اسمه ثابت في الآثار ثبت له أنه اسمه عزرائيل وكذا إن من يجهل، لكن غالب الناس في الحقيقة يعني كواقع والله أعلم انهم يعرفوا عزرائيل وعزرائيل ما يقولوا عزرائيل يعني. لكن اسمه عزرائيل يعرفوا انه ملك الموت كله خرج بيوم الحين موت كان يقول وش دخلك وكان يقول حتولي وكان يقول لك مثلا خلينا من كذا وكان يمشي يقول لك والعياذ بالله يقول لك هذيك الحاجه قد مش عارف يقول لك قد عزرائيل يعني حاجه كبيره يعني نسمعت أنا هذه خاص منها. طبعا هذه كفر صلى الله عليه وإحنا تعلمنا في الملائكة بالعباد المكرمون فلكم أن وقت المنتشرين سيحذر منها صلى الله عليه وسلم يا رب. وثابت يعني بعض الناس يتفلزك يقول لك أصلا هو مش ثابت يعني أنت يعني مشوني مش ثابت مش ثابت عند العوامل ما يعرفش عزرائيل، عزرائيل المعروف احنا كنا ما والله ما عرفش نعبر لا نعيف شيئا في شيء، وكنا نقول عزرائيل ونسمع بملك الموت عزرائيل. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، نبرأ إلى الله من هذا كله. نعم تفضل. هو قبض الأرواح فقط، هنا المسألة التي قلت لكم. يقول إسحاق لما سئل البهائم الحيوانات لما تموت من يقبضها، ملك الموت أم غيره؟ طب الإنسان بل الإنس الجن الإنس كان والبهائم. يقول إسحاق أنه جاء حديث من طريق بقية بن الوليد أن الذي يقبضها ملك الموت، سبحان الله. وجاء أثر أنها أنفاس تخرج، أن ملك الموت يقبض الجن والإنس وغيره، وغيرها من البهائم أنفاس تخرج، نفسه تخرج بأجل الله وقدره سبحانه وتعالى. يقول إسحاق هذا سمعناه وهذا سمعناه، ولا يضر طالب العلم أن يسقط عليه مثل هذا وأن يحدث بما سمع ولا يجزم بشيء إلا فيما هو مجمع عليه. شوف نصيحة إسحاق قد مسألة كوسج، يعني ممكن أنت تجيك مسألة في التفاصيل كالإيمان بالملائكة، خبرين في من يقول يقبضها ملك الموت وفي من يقول أنفاس تخرج، تروي هذا وتروي هذا ولا تجزم بشيء إلا فيما هو مجمع عليه. على أنه ينبه أن أثر قبض ملك الموت للبهائم أصح من أثر أنها أنفاس تخرج. لذلك الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ضعف الحديث بل مال إلى أنه موضوع، أنها أنفاس تخرج. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. شو حديث أنها عنده أتباع؟ أنواع أعوان، أعوان، نعم أعوان، أعوان، أعوان، أعوان. وجاءت في أثار أنه مثلا سألوا إبراهيم، من الأسئلة اللي سألوا إبراهيم عليه السلام أنه كيف تعرف؟ قال تلقى علي صحائب الأسماء، هو ما يعرف شيء حتى يأمر الله عز وجل. هنا معنى الآية وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أي أرض تموت، هذا من العلم الذي هو العلم المطلق لعلم الله، بعد ذلك يطلع من شاء من خلقه. وجاء في آثار أنه كيف يعني هذا السؤال اللي سأله، قال له كيف تقبض أهل البيت كلهم وتطرق جيرانهم؟ قال لي أسماء تأتيني، أسماء تأتيني. هم ذكروا أنه كان يدخل على ملك على سليمان عليه السلام وكان معه وزيره مع سليمان، فنظر إليه نظرة فخاف، قال هذا من؟ قال له هذا ملك الموت. فسبحان الله لا إله إلا الله. فطلب من سليمان يأخذه إلى أرض بعيدة. لذلك يقول بعض السلف يأتي ملك الموت الملك المتحصن، كما قال لو كنتم ولو كنتم أينما تكونوا أدرككم الموت ولو كنتم في بطون أمكم شيدا. شوف القرآن لما يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني عادة واحد كيفر من شيء يصبره بظهره وهذا كيل عليك، لكن كيف تفر من شيء وانت رايح لوسط يعني ملاقي مش ملاقي يعني تلاقوك وهذا كيف تفر من شيء؟ هذا مثلا الموت تفر مثلا في تصور بعض الناس يعني انه فرق وموت، لا لا انت تفر مش تروح للموت، يعني هو يطلقك فهمت انت رايح لوسط. سبحان الله من قدر الله سبحان الله. المهم الشاهد أمر الريح الله قيل أخذته للهند في بعض الأثر فقبض. فيسأل سليمان في ملك الموت فقال تعجبت، يعني جاء اسمه في الصحيفة أنه يقبض في الهند، فرأيته في الله. وكان آخر بإسناد أصح منها في قصة نبي الله إدريس لما كان كثير التسبيح وقال وكان يزوره ملك، استأذن الله عز وجل يزور يحب إدريس أنه عمله يمر به، يعمل إدريس يمر بهذا الملك، فأحب الملك إدريس فاستأذن الله في زيارته فأذن الله فكان يزور إدريس، فقال لو تشفع لي عند ملك الموت أنه يطيل عمري فإني أحب التسبيح وكذا وكذا أحب العبادة. أصح الأقوال أن إدريس كان بين آدم ونوح، في أقوال يقولوا بعد نوح لكن أصحها والله أعلم دل على آخر وقبر في التاريخ أنه كان بين آدم ونوح عليه السلام. فحمله ملك الموت، حمل ذلك الملك إلى السماء

وطبعا إسحاق لما سئل في مسائل الحرب قال الثواب بالنسبة لتقرب لي باع وكذا هذا لازمها، لكن هل الله يوصف بالهرولة؟ هذا أثبته جماعة، ومتأخرين ينفون، كثير من المعاصرين ينفون صفة الهرولة، تأثر بكلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية في موضع أثبت الهرولة في موضع توقف فدروا قوله، لكن الذي عليه السلف والتحقيق أن الهرولة ثابتة وهي من صفات القرب كالنزول. ويدل على هذا أن السلف كما جاء في أثر عن شقيق بن سلمة الهوائي تذاكروا قرب الله من عبده وقرب العبد من ربه، وهنا مسألة مهمة أن الله عز وجل يقرب من عبده كما يقرب من المصلي ويقرب العبد منه، لما يكون ساجد يقول انظروا عبدي هذا جسده في الأرض وروحه عندي، هذا قرب العبد من ربه، وكان قرب الرب سبحانه لا إله إلا هو تعالى وتقدس من عبده في الصلاة، أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، هذا القرب، فإن صليتم فلا تلتفتوا. نعم فهمت؟ قال تذكروا القرب فقالوا قال الله عز وجل يا ابن آدم أدن مني آتيك أهرول أهرول، وهذه صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى. نعم يقول الأشداث قربة. نعم القرب القرب نعم قرب الله عز وجل. نعم وعجب ربك من جاب ليس له صبر. طبعا العجب هو خروج شيء عن نظائره، وليس العجب الموصوف المقصود به أنه جاهل، لا لا لا، طبعا العجب ثابت في القرآن في آيات قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، قرئ في السبع حمزة والكسائي قرأوا، وقراءة الأعمش وقراءة ابن مسعود قرأوا بل عجبت ويسخرون، والعجب أيضا في قوله تعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أين في خلق جديد صوت الرعب، وإن تعجب عجب قولهم، يقول أبو عبيد هنا وجاء القتادة قبله أن الله عجب من إنكار هؤلاء للبعث، وجاء أيضا في الحديث الصحيح عجب ربكم لصنيعكم البارحة في قصة الرجلين اللذين استضاف ضيفا وقدموا له الطعام وجعل يعني يتضاعر ويأكل كذا حتى شبع وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في بعض الروايات لقد ضحك في بعض لقد عجب وأجب ربك لشاب ليس له صبر. طبعا شو معنى الأجب هنا؟ الأجب خروج شيء عن نظائره لا للجهل بالأسباب ولكن لتعظيمها، فهم نقطة كلمة إيش الشيء لا هذا لا يوصف الله به سبحانه. لما نجو مثلا في عجب ربك لشاب ليس له صبر، صبوا هي المن أصبوا إليهن الفواعش والضلالات وغيرها، يعني واحد شاب ومع ذلك يمنع نفسه مع قوة الشباب من الميل والزيغ، هذا خروج شيء نظائر، يعني عادة واحد كتير عنده أسباب يظهر كيف يدرك أكثر الشباب منحرفون منحرفين، فلما تلقى شاب ليس له صبوة يعني تارك لهذا الباطل فهذا يعجب الله عز وجل خروج شيء عن نظائره، فهمت القضية؟ ولذلك في بعض الأثار أيها الشاب المتنسك التارك شهوته من أجل أن عندي كبعض ملائكتي في بعض الأثار، كذلك عجب ربك لرجل قام يصلي من الليل ومعه امرأته ولا معه في رفقة قام يتوضأ كذا هكذا جاءت في أثار، فنخرج شيئا نظائري يعني تكون ناس تعبان وحبة ترقد وسفر وكذا وينضي هذا جيال وكذا ومعك صدف ضيف وكذا خروج شيء نظائر، عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ولذلك نقطة مليحة في الدعوة هذه، أوكي لي رب السلاسل سبحان الله، هذه أحاديث يعني كله وثابت صفة العجب لله سبحانه وتعالى. منها السبع الذين يظلمون بذلهم. نعم نعم. يعني الشيء عرفت له. نعم حسن حسن. ولذلك شريح لما قال إن الله لا يعجب إنما يعجب الذي لا يعجب. عبد الله بن نخعي قال إنه مشروع شاعر شاعر إنه مشروع أفقه منه كان يقرأ بالعجيبة ويسخرون هذا في القرآن ثابت. وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا مر معنى الضحك لقنوط عباده وقرب غيره يعني تغير الحال. وقوله لن يعدم سرق قرب غيره يرزق هذه نعم هو الآن مرات بعض الناس إلا عنده قنوط شديد، ورب العالمين يعلم أن فرجه قريب. هو جاب العيد، تكثر عليه الدعاء وتلح وهو فرجه قريب. غدا غدا سترزق، الآن بعد دقائق تلح. والقنوط هنا ممكن يكون تيئيس الشيطان، أنه الشيطان حتى في النصر. لذلك حتى إذا استيأس الرسل، لا إله إلا الله، رسل طبعا وظنوا أنه شيء قد كذبوا، قد كذبوا. قراءة تخفيف وتشديد. قراءة عائشة كانت عائشة يقول لا كذبوا، لكن قالنا قراءة ثابتة كذبوا، وقرأ بها ابن عباس. كيف الرسول يظن نفسه كذب؟ لا إله إلا الله. يقول ابن عباس أليسوا بشرا؟ بس العصمة يا جماعة. لكن ما هو هذا؟ يكون خاطر شيطاني، يعني من إبليس، كما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرني كيف تحيي الموتى. بعض فهموا وسوسة، بعضهم قال زيادة الإيمان، لكن زيادة الإيمان قلبي. وتقرأ بعض الآثار وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. نوع الشك هنا مش في الأصل، ولكن من باب وسوسة الشيطان. كيف تجيك وسوسة؟ هذو الأنبياء، هذو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تعرف أن ومن يعتصم بالله فقد هدي، يعني الله يعصمك والله. وهذا هو ترجع تفسير الآية في آخر سورة يوسف، تفهم المعنى هذا، أنه مرات الإنسان يلحق لدرجة أن تيئس الشيطان، لأنه ما كانش حل، ما كانش فرج، ما كانش كذا. إذا كان خاطر شيطاني نسأل الله أن يزيله، أما إذا وصل له عاد اعتقاد عاد نسأل الله. طبعا الأنبياء ليسوا كذلك، احنا نتكلم ممكن يوسوس الشيطان للنبي أشياء ممكن كذا، ولكن الله تبارك وتعالى يدفع عنهم لكمال إيمانهم ويقينهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. نعم. وقوله لن نعلم من رب يضحك خيرا، هذا إثبات تكرر معنا. نعم. حديث أبي رزين. نعم. وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. بالنسبة للدهر، الإمام أحمد عنه روايتان في إثبات الإسم لله، وسفيان بن عيينة كان يثبته، ولما واحد قرأ قدامه الحديث قال له يا ظهر ارزقنا كذا، قال جهمي خذوه هرب سيري سقط. ووجد في بعض أذكار أهل الكتاب يا ديهور يا ديهار، والله أعلم. وبعضهم كالشافعي وعبيد بن قاسم على قاسم بن سلام في غريب الحديث، والشافعي في الأم قالوا الدهر جاء النهي لأن العرب كانت تسب الزمان، وهذا كثير في أشعاره، عيب الزمان، سب الزمان، طعم كذا، والظهر العصر كذا يسبوا، فنهوا عن ذلك. فالظهر لم يكن مخلوق، وهذا لعله أرجح وأقرب، والله أعلم. نعم، أنه ليس من أسماء الله. طب مسألة تسعة يعني في أخير أثر الإمام أحمد لما قال له يا ظهر، هو أنكر الاسم هنا حب يقول إذا كان الله هو الظهر ما نقوله يا ظهر رزقنا وكذا، كان مستقر يسمى الظهر. هو ثبت الاسم هنا، قلنا عنه رواجه، لأن الرواية الأولى حكى في قصة سفيان بن عيينة هذه، والرواية الثانية سكت ما يجيب شيء. لكن لأنه الشافعي هو أبو عبيد قاسم بن سلام، أبو عبيد قاسم بن سلام يقول الظهر مخلوق، وأنه نهى لأن العرب في الجاهلية تسب الظهر، لذلك قال بيدي الظهر أقلب الليل والنهار، أنا الظهر بيدي الليل والظهر أقلب الليل والنهار، فالأثر عن الله عز وجل حديث قدسي. يعني مخاف سب الظهر يعني توصل. نعم نعم، يشرك كما الريح سب الريح. وإذا قال الريح من روح الله، ليس صفة من صفات الله، مخلوق الريح. نعم تفضل. وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام سمك كل سماء كذلك. نعم كثفها 500 عام، ودل على هذا القرآن. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. 500 عام كذا خرج يعني. وبين كل سماء كذلك. نعم. فكل هذه الأحاديث وما شاكلها، كل هذه الأحاديث، كل هذه كل هذه، فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت. بدل تعرب بدل، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا يوادع فيها القول. نعم، لا يجادل فيها ولا شيء، لا يتسلم الأخبار. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها. نعم. وتركوا المسألة عن تفسيرها. نعم. ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. نعم. ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال. نعم، هذه ما كان يشير للجهمية الرابعة اللي كانت تقول القرآن الذي في صدورنا مخلوق، والعياذ بالله. كان الناس يقولوا لي في المصحف مخلوق وبعد الناس لا قال كذا غير مخلوق لكن اللي في صدر الرجال واللي قال القرآن اللي في صدر غير مخلوق فقد ادعى أن فيه شيء من الإلهية هذا كفار جهمية رابعة بركة أحمد قال جاءتنا جهمية رابعة طبعا الحديث يسترد لها بل هو آيات بينات صدور الذين لم يجوا ابن بطة دل بجزء في الإبانة الكبرى جزء رواه أحمد ورواه ابن بطة من طريقهما ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل نعم كلام الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريف لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا مع القرآن بغم نعم نعم والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت شوف هذه كل غيبيات والإقرار بحديث موسى مع ملك الموت أنه لطمه في الحديث فقع عينه ورجع إلى رب العالمين يبكي قال أرسلت العبد لا يريد الموت طبعا هذا أنكروا الحديث الصحيحين طريق أبي هريرة يرويه عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبي هريرة هذا النص حتى سعيد اتفق عليه أنكروا قالوا كيف يعني هو يعني هذا كله ثابت ورواه الأئمة كيف تعترض يعني عليه الصلاة والسلام لكن بعد ذلك لما جاء قال هذا ملك الموت قال مر وان يضع يده على ثور وله بكل شعر سنة قال ثم ماذا قال الموت قال اللهم اقبض لكن دعا الله ان يقبضه في الارض المقدسة او قبله ولو برمية حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو شئت لأريتكم قبره عند الكثيب الاحمر يعني موسى يكون قريب في صحراء سيناء قريب من فلسطين الارض المقدسة قبره عليه الصلاة والسلام كان أثر بعض السلف يقول لو علم اليهود عن بعض السلف في تاريخ دمشق لو علم اليهود بقبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله عبدون مباشرة والعياذ بالله كما عبدوا غير والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه نعم ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي هكذا قالت العلماء فيما رده وتوقف عنه نعم جاء سؤال مسائل الكوسج إسحاق بن راهوية وأحمد أيضا على هذه الأحاديث الرؤية والعرش قال إمام أحمد صحيح كلها قال إسحاق صحيح لا يرد إلا مبتدع أو ضعيف الرأي هذا مطلق المبتدع ضعيف الرأي يعني يجمع في الوصفة إسحاق يقول مبتدئ أو ضعيف الرأي بعضهم هنا مسكها وش قال لك؟ قال لك اللي يرد أحاديث الصفات إما يكون مجهمي وإما يكون لا مجهم صار ضعيف الرأي يعني ما عندوش حكم يعني حكمه ضعيف الرأي ضعيف الحجة مغبون يعني مش يعذر بعض ذلك أوكي واحد إذا جاء بعد شهور لكم أرسل لي مقال يرد على النقطة هذه لكن والله أعلم أخي أنه الله أعلى وأعلم أنه السلف مرات يتكلمون باعتبار الدلالة ومرات يتكلمون باعتبار الثبوت مش عارف هذه لو ركزنا فيها في كلام إسحاق لما يقولون مبتدأ أو ضعيف الرأي هو مرات يجمع لك الضلالة مع سببها يعني هو مبتدأ أو رد طيب وشو محامل يعني ضعيف رأي ضعيف رأي معنى مغبون قليل الحجة هذا المعنى يعني يستشكل أشياء كما قلنا مثلا يقول لك كيفاش الدجال كذا وكيف فهمت المقصود هو الان كونه مستشكل مش يرد هو رد اصلا مش يرد هل هذا ينفي انه يكون مبتدئ او جاهل؟ ما فيش شيء هذا سبب اللي حملوا على الامر هذا بل كلهم هؤلاء رد النصوص لانهم حملوا على ضعف العقول القاصره فيكون كان اسحاق يقول مبتدئ وضعيف رايه يعني. فهمت كيف قال ابن بطه ما حملوا في زوجها في الغالب يعني نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن نعم. قال وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير كلمة فأسلم ما فيها بحث عن السلف هل أسلم القرين ولا أسلم بالضرب الرفع نعم القرين هو إما من الملائكة وإما من الشياطين. الملائكة لا يأمر إلا بخير، الشيطان يأمر بالشر. وهذا كل إنسان له قرين يعني. وفي الآية يوم يعشر ذكر الرحمن وقيض له شيطانا فهو له قرين و وإنهم ليصدونهم عن السبيل. وفي الآية أيضا قول الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هناك يذكر الجن. نعم. يعود به الشيطان. نعم من الشياطين قال شيطان في بعض الروايات. وسفيان بن عيينة قال الشيطان لا يسلم. علاش مضى فأسلم بالرفع. الشيطان يسلم ونصب الشيطان لا نعم. شيطان يسلم. هو الذين قالوا وقال هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدل على أنه شيطان أنه يتلاقى الشيطان القرآن يتلاقى شيطان المؤمن شيطان كافر قال علي بن أبي طالب صلى النبي شيطان فيشكوه يقول الشيخ فضل تعالوا يقول له تعالوا لي كيف تضلوا أروح لوك دير لوك وش قصته وكدير لوك يواصي بعضا بعضا وقال لك تلاقى واحد نحيف واحد سمين بعد يقولوا لا اذكر اسم الله على الطعام ولا شراب ولا ماكل ولا شرب حتى في الجماع يشارك جاء اثر المجاهد بن مسعود كان نعم كان لاني عائشه استدلت من بعد شوفوا ان شاء الله نزيد نقول لكم لكن الاثر فقط نسيت لفظه وعائشه ذكرت هذا موجود حتى في القران قضيه المشاق اذا نسي ذكر الله عز وجل هنا حتى كان اشاره في الدعاء اللهم بارك لنا رزقنا وجنبنا الشيطان كان إشارة للمعنى هذا نعم وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وأحسنهم أحسن وناس يذكر في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقت ضيق نكمل غدا إن شاء الله سيبدأ في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الأنبياء هذه كلها من الغيبيات والنبي صلى الله عليه وسلم فضائله وخصائصه التي خصه الله عز وجل بها كثيرة جدا هي تدخل فيها دلائل لنبوته وفضائل له خصه الله عز وجل كان كتاب السيوط اسمه خصائص الكبرى جمع فيه خصائص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم والكتب يعني كعادة السيوط إذا كنت تعرف يدز شوية بس على كل يسرد فيها كل شيء صحيح وضعيف كل مروي في الباب نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم يسر الله وعلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين Allah'a emanet olun.